عزم وصرار وتحدي بنتخطى العقبات واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. عزم وصرار وتحدي بنتخطى العقبات واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. ربنا خلقنا لغاية لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر اسرتي تبقى ملاذي لما يرميني الزمان بالمحبة تحتضني تزرع دروبي امان. اسرتي تبقى ملاذي لما يرميني الزمان بالمحبة تحتضني تحتويني بالامان. ربنا خلقنا لغاية لغاية ربنا خلقنا لغاية سمعوني صفقي فوق هالوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه ويوم نعطيه اللي نقدر يزدهر ويطيب غرسه. هالوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه يزدهر ويطيب غرسه. ربنا خلقنا لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر بدوا ويانا ليادي ترى هالدنيا ثواني خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني. بدوا ويانا ليادي ترى هالدنيا ثواني خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني. ربنا خلقنا لغاية لغاية يلا اسمعكم قولا. منو اللي يقول احنا ما نقدر يا سلام عليكم. منو اللي يقول احنا ما نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر